بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. رحمه الله تعالى. ولا زلنا في المجلد الأول من هذا المجموع الكبير. وقبل أن أبدأ الدرس أحب أن أذكر أن السبت القادم هو آخر سبت في الشهر، وكما عودناكم ليس فيه درس، وأيضا الذي يليه سيكون هو الإجازة، فالأسبوعان القادمان لن يكون فيهما درس، ونلتقي إن شاء الله بعدهما إن كان في العمر بقية. وأسأل الله لي ولكم حسن القول وحسن العمل. لا يزال الكلام في مسألة التوسل والوسيلة، وكنا في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن قصة الأعمى الواردة في السنن، والتي جاء فيها هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن حنيف أنه أي هذا الأعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله لي، أو ادعوا الله أن يرد إلي بصري. فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال: بل ادعوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فتوضأ وصل ركعتين وقل: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة. فدعا العربي الأعمى ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد إليه بصره. وكنا تكلمنا عن هذه الرواية وبينا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هذه ليس فيها حجة على من يزعم التوسل بالنبي أو بغيره من الصالحين التوسل البدعي. وكذلك أيضا كنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توسل الأعرابي بدعائه وليس بذاته، وذكرنا عدة أجوبة. وأيضا أشرنا إلى ما جاء في رواية عن فعل عثمان ابن حنيف نفسه في زمن عثمان بن عفان، وذكرناها، ذكرنا هذه القصة، وأن رجلا كان يختلف إلى عثمان وعثمان لا يلتفت إليه، فكلم عثمان بن حنيف فقال له: قم وتوضأ وصلى ركعتين وقل: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، إلى آخره. وأن الرجل لما دعا دخل على عثمان فأجلسه على الطنفسة وقضى حاجته إلى آخره. وكنا قد ذكرنا في المسألة جوابين، أحدهما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أن هذه الرواية ضعيفة بخلاف أصل الرواية. قصة الأعمى صحيحة، لكن رواية قصة عثمان ابن عفان والرجل الذي كان له إليه حاجة قلنا إنها ضعيفة. طيب، الآن نقف في صفحة 283 من المجلد الأول حول مسألة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي حجية قول الصحابي. يعني القصة فيها شيء مرفوع إلى النبي، وهذه ذكرنا أنه لا دليل فيها، وفيها قصة عثمان بن عفان مع الرجل، وهذه تسمى إيش؟ تسمى موقوفة على عثمان بن حنيف الصحابي، لأنه هو الذي أوصى الرجل وقال: ادعو بهذا الدعاء حتى يقضي حاجتك أمير المؤمنين أو الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته. وإذا ثبت ضعفها انتهى. لكن أيضا في جواب آخر: متى يكون قول الصحابي حجة؟ شيخ الإسلام هنا يقرر أنه يكون حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا عرف نص يخالف، وإذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا منه، وقد يسميه بعض الناس إجماع إقراري، لأن الصحابة لا يمكن أن يقروا على باطل. انتبهوا معي للمسألة، يعني عندنا قول الصحابي أو فعل الصحابي متى يكون حجة؟ متى يكون حجة؟ قالك أولا إذا لم يوجد نص، فلو وجد نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول الصحابي لوجب الأخذ بالنص، وهذا معلوم ومقطوع به في مناهج الاستدلال في أصول الفقه وفي علم الحديث وفي غيره، أنه إذا تعارض قول الصحابي أو فعله مع الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحجة في قول الرسول، لأن هذا الصحابي إما أن يكون لم يبلغه الحديث أو نسي أو غير ذلك، لكن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة على كل حال. إذن القضية الأولى أن لا يوجد نص، لذلك أيما إنسان يحتج بقول صحابي ننظر هل في المسألة حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فإن وجدنا وهو يخالف قول الصحابي أو فعله وجب الأخذ بالحديث وتقديمه على قول الصحابي أو فعله أو فتواه أو نحو ذلك. هذه القضية الأولى. الثانية، لنفترض أنه لا يوجد نص في المسألة لكن خالفه غيره من الصحابة، بمعنى أن صحابيا يقول يجوز فعل هذا وصحابي آخر أو صحابة آخرون يقول لا، ففي هذه الحالة لا يجوز تقديم قول صحابي على آخر بمجرد قوله، لأن أحدهم ليس في جانب الاستدلال بأقوى حجة من بعض، وإنما في هذه الحالة يكون الترجيح كالخلاف بين العلماء. فإذا اختلف الصحابة في مسألة فإننا ننظر في أصل الدليل، في أصل المسألة، في الاستنباط، ثم بعد ذلك نلجأ إلى مرجحات أخرى إذا لم نجد شيئا من ذلك، مثل كون أكثر الصحابة قالوا بأحد القولين فنقول أكثر الصحابة قالوا به فهو أرجح، أو مثل كون الأئمة الخلفاء الأربعة قالوا بمثل هذا القول، وكان كثير من السلف يقدمون ما قاله أبو بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، وأيضا لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فيقولون إذا كان الخلفاء الأربعة يعني لهم قول في المسألة فقد يكون جانبا من جوانب الترجيح. لكن لو فرض أن مقتضى الاستدلال يقتضي ترجيح أحد قولي الصحابي وجب ترجيحه بمجرد ذلك. إذا متى يكون حجة؟ قال كذا لم يوجد نص ولم يخالفه أحد من الصحابة، ثم بعد ذلك إذا عرفه بقية الصحابة ولم ينكروه علمنا أن الصحابة موافقون له فيسمى نوع من الإقرار. أما إذا لم يشتهر، إذا لم يشتهر ففي هذه الحالة ننظر، بعضهم يقول حجة وبعضهم لا يقول حجة. يعني عندنا لاحظوا معي، إذا خالفه دليل، إذا خالفه غيره، إذا اشتهر وسكت عنه الصحابة ووافقوا فهو إجماع إقرار. طيب ما الحكم لو كان قول الصحابي فقط لوحده لكن لم يشتهر؟ فالعلماء منهم من يقول حجة ومنهم من يقول لا، نرجع إلى أصل الدليل، وأصول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ترجح أن قول الصحابي إذا لم يكن في الباب غيره فإنه يؤخذ به. طيب بناء على هذا قصة عثمان بن حنيف لو فرض أنها ثابتة وقد قلنا إنها ضعيفة، هل هي حجة أو لا؟ ما رأيكم؟ ها؟ هل هي حجة ولا لا؟ سنقول ليست بحجة، ليست بحجة لأمرين. الأمر الأول أن طبعا التضعيف انتهينا منه، لا نتكلم في تضعيف الرواية لكن نتكلم عنها فيما لو كانت صحيحة. الأمر الأول أن ما احتج به عثمان بن حنيف نفسه أي حديث الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ذلك، فهو يخالفه، لأن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن غير عثمان بن حنيف من الصحابة خالفوه، مثل من؟ مثل عمر ومعاوية بن أبي سفيان. فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان عاما من رمادة استسقى بالعباس أي بدعاء العباس، ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا معاوية استسقى بدعاء يزيد بن الأسود ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن خالفه غيره. ثم نقول أيضا إن الصحابة لم يروا هذا مشروعا، وعلى هذا فإن مثل هذا الفعل نقول عنه إنه مرجوح مخالف، تخالفه الأدلة ويخالفه فعل بقية الصحابة، فعل بقية الصحابة. وإذا اختلف الصحابة فبأيهما نقتدي؟ يعني خلونا لو قال واحد هذا فعل عمر وهذا فعل عثمان بن حنيف، أيهما نقتدي به؟ نقول الموافق للسنة كما في صفحة 284، الموافق للسنة هو إيش؟ فعل عمر وأكابر الصحابة، وأكابر الصحابة. وعلى هذا فإن حديث الأعمى يوافق فعل عمر لأنه توسل بالدعاء، وفعل عمر يؤيد ذلك، فما اجتهد به عثمان بن حنيف فإنه لا يكون حجة في هذه الحالة. طيب، انتقل شيخ الإسلام في صفحة 285 و86 إلى قضية وهي إذا كان في قصة عثمان بن حنيف مع الرجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، إذا كان هذا في جواز التوسل، فكيف استنبط المتأخرون من ذلك جواز الإقسام على الله بالأنبياء والصالحين والسؤال بهم؟ هل يستطيع هؤلاء أن ينقلوا شيئا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا أحد يستطيع أن ينقل في ذلك شيئا. وإذا وجد تنازع فقد قررنا وقرر شيخ الإسلام أنه عند التنازع يجب رد الأمر إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يجوز الإقسام بغير الله؟ هل يجوز النذر بغير الله؟ هل يجوز الحلف بغير الله؟ هذا كله من الشرك. ولهذا قرر العلماء أن الحلف بالمخلوقين لا تنعقد به اليمين. أما السؤال به فقط فنقول هذا فيه خلاف، ومنع منه أكثر العلماء، والمنع هو الموافق للسنة وهو قول الخلفاء الراشدين. ولو فرض أنه جاز لجاز السؤال بالكعبة والطور كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. فتبين بهذا أنه لا حجة في قصة الرجل في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب، انتقل شيخ الإسلام في صفحة 287 من المجلد الأول إلى حديث أيضا يحتج به من يجيز التوسل، وهو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الدعاء خروج الإنسان من بيته إلى المسجد ودعائه وقوله أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا إلا غفرت لي وقبلت ذنبي. فقالوا هنا سؤال بالحق، وأنتم تقولوا لا يجوز السؤال إلا بالله، واللفظ أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فهل هذا دليل على جواز التوسل بغير الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، وذلك من خلال الوجوه التالية. الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وروي من طرق أخرى وهو ضعيف، وهذا الذي صار عليه كبار المحدثين، وإن كان بعضهم قد قوى إسناده فليسنا عندنا مشكلة، لكن الجواب الأول نقول الرواية ضعيفة. الجواب الثاني أنه لا حجة فيه. لماذا؟ لأن حق السائلين هو حق أحقه الله عز وجل على نفسه، وهو أن الله وعد العابدين والسائلين بأن يثيبهم وبأن يستجيب دعاهم، وهذا حق أحقه الله عز وجل على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم. فقوله في هذه الرواية على فرض ثبوتها أو بمجرد احتجاج الآخرين بها نقول لا حجة فيها، لأنه قال أسألك بحق السائلين، وأنت وعدت السائلين بالإجابة كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فليس فيه سؤال بالمخلوقين، وإنما هو سؤال على مقتضى وعد وعده الله عز وجل من عبده وأطاعه وسأله وأخلص في سؤاله، فهذا ليس فيه حجة أبدا. طيب، وبحق من شاي هذا؟ انتبهتم؟ بحق السائلين عرفنا الجواب انه ايش؟ ها؟ انه حقنا حقه الله على نفسه، ان الله وعد السائلين بالإجابة. طيب، وبحق من شاي هذا؟ من شاي هذا يعني من شاي من بيتي الى المسجد، ماذا نقول عنه؟ احسنت، نقول هذا جوابه انه توسل بعملك الصالح، توسل بعملك الصالح، لأنك خرجت من بيتك إلى المسجد لا تريد أشرا ولا بطرا وإنما هو لله عز وجل، وهذا عمل صالح، فتسأل الله عز وجل بحق هذا الممشى الذي هو ممشى طاعة. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع له بدرجة وتمحى عنه بها سيئة في ذهابه وإيابه. إذن هذا الممشى عبادة، ولهذا لا يضير الإنسان بعده عن المسجد، لأنه يزداد حسنات في كل خطوة يبعد بها بيته عن المسجد، فهو شبيه كما قال شيخ الإسلام بحديث الثلاثة الذين آواهم الغار وانسدت عليهم صخرة وتوسل كل واحد منهم بأرجى ما يكون من العمل الصالح، فتوسلوا إلى الله بعملهم الصالح فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. طيب، تبين بهذا أنه لا احتجاج بذلك. طيب، هنا في صفحة 289 وما بعدها يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة من خلال قضية أخرى، ألا وهي أنتم تقولون أنه يجوز الإقسام ويجوز التوسل بالأنبياء بالصالحين بالملائكة، هنا على أي شيء بنيتم ذلك؟ هل لأنهم مخلوقون لله عز وجل؟ يعني هل معنى ذلك لأن هذا خلق الله فأنتم تتوسلون إلى الله عز وجل بشيء من المخلوقات وتسألون به؟ هنا شيخ الإسلام يقرر قضيتين، إحداهما أن هذا الإقسام أو السؤال بالمخلوقين إما أن يكون مأمورا به أمر إيجاب أو مأمورا به أمر استحباب أو منهيا عنه نهي تحريم أو منهيا عنه نهي كراهة أو أنه مباح ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، وهذه هي أحكام التكليف الخمسة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في أصول الفقه، فلا يخرج عن واحد منها إما أن يكون. طيب لو فتشت عن هذه الأشياء هل يمكن أن يكون مأمور به أمر إيجاب؟ أين الدليل؟ لا يوجد. أو أمر ندب؟ أين الدليل؟ لا يوجد. أو مباح يدل على الجواز؟ لا يوجد دليل. فبقي إما أن يكون منهيا عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. ماشي هذا؟ لأنه لا يخرج مثل هذا الموضوع عن أحكام التكليف الخمسة. القضية الثانية، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هل يفرق بين مخلوق ومخلوق؟ يعني هل معنى هذا أننا نتوسل إلى الله بكل المخلوقات أو أننا نفرق بين مخلوق ومخلوق بحيث نقول والله لا المخلوقات المعظمة يجوز التوسل بها يجوز الإقسام بها، المخلوقات غير المعظمة لا يجوز التوسل بها ولا الإقسام بها؟ ماشي يا مشايخ؟ فهل نقول بذلك أو نقول لا يجوز التوسل بجميع المخلوقات؟ انتبهوا لماذا يكرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه سيذكر بعد قليل قاعدة وهي أن الله عز وجل خلق المخلوقات جميعا هي كلها تنسب إلى الله، فلا فرق في النسبة إليه خلقا وتقديرا بين مخلوق ومخلوق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الجن ولا الشياطين كلها سواء، ولا الجبال ولا الحجارة كلها مخلوقة لله عز وجل، فمن أين يأتي التفريق؟ لاحظتم معي؟ القضية الثانية وهي أنك إذا قلت أقسم بالمخلوق المعظم ما مقياس التعظيم عندك؟ ما مقياس التعظيم؟ ربما ستقول لي إنه جاءت الأدلة بأنها معظمة، نقول ما مقياسها؟ لاحظ معي، ستقول لي مثلا إنه الملائكة أقسم الله بها والصافات صفا فالزاجرات زجرات دل على تعظيمها، فنقول أيضا والله عز وجل أقسم بإيش؟ بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها إلى آخره، وشيخ الإسلام تيمية هنا يغوص في المسألة فيقول لو قيل بأنه أي القاعدة أننا يجوز أن نقسم بالمخلوقات كلها نظرا لأنها مخلوقات لله عز وجل لزم منه لازما من أعظم الباطل وهو أن نقسم على الله عز وجل أو أن نسأل بالشياطين وغيرها مما يعني بشياطين الإنس والجن، وهذا لا يمكن أن يقول به مسلم، فإن قال لا أقسم ليس بجميع المخلوقات وإنما بالمعظم منها، قلنا ما مقياس التعظيم عندك؟ لأنك لو فعلت ذلك وقلت كل من أقسم الله به دليل على عظمة الله وعلى عظمة المقسم به لزم منه أن يجوز أن نقسم على الله بالصفات صفة والزاجرات زجرة والملائكة وبالأنبياء وبالصالحين وبإيش؟ وبالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. ونقسم على الله بالشمس والقمر والليل والنهار والجوار الكنس والصبح إذا تنفس والذاريات سواء قيل هي الملائكة أو الرياح والحاملات سواء قيل هي الملائكة أو السحاب والطور والبيت المعمور إلى آخره. فهل عندكم دليل على أنه يقسم على الله عز وجل بجميع هذه المخلوقات؟ نقول إجماع الصحابة أنه لا يجوز الإقسام على الله عز وجل بهذه ولا التوسل بها. فمن أقسم على الله عز وجل بشيء منها فقد حلف بغير الله، ومن سأل الله بها فقد ابتدع بدعة منكرة عظيمة لا يقرها أحد. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو جاز هذا لجاز أن نقسم على الله بالحروز والهياكل التي يقسم بها السحرة والطرقية وغيرهم، ولجاز الإقسام على الله بالجن والإنس والشياطين وغير ذلك، وكل هذا لا يجوز ولا يمكن أن يقول به أحد أبدا. فتقرر بهذا أن منزع هؤلاء في جواز التوسل إلى الله بالمعظمين ليس عندهم فيه دليل. انتبهتم من مشاكل المسألة؟ طيب، لو قال قائل منهم لا أنا أقسم على الله بالمعظم دون غيره كالأنبياء، أو أقسم على الله بمحمد دون غيره من الأنبياء، أنا فقط أقسم على الله أو أتوسل إلى الله بهؤلاء فقط دون غيره، ماشي هذا؟ فنقول انتبهوا للجواب، وإن كان بعضها أفضل من بعض هذه قاعدة مسلمة. هل المخلوقات كلها في الفضل سواء؟ الجواب لا، المخلوقات بعضها أفضل من بعض وهذا مقرر. الأنبياء فضلهم أعظم من غيرهم، الملائكة لهم فضل أعظم من غيرهم، كذلك أيضا الأزمان والشهور والأماكن بعضها أفضل من بعض. البيت الحرام أو المسجد النبوي ليس كغيره من البقاع، وشهر رمضان ليس كغيره من الشهور، وعرفات في يوم عرفات ليس كغيره من الأماكن والأيام. فالمكان والزمان في عرفة أفضل من غيرها على الإطلاق. طيب، لكن انتبهوا، لكن لما نقول ونقر بأن بعضها أفضل من بعض ففي مسألة الشرك والندية لا فرق بينها. لاحظوا معي، هل بينها فرق ولا لا؟ يعني هل هناك فرق بين من أشرك مع الله في نبي أو أشرك مع الله في الشيطان؟ هل بينهما فرق؟ لا فرق بينهما. شوفوا تكرير القضية في باب الشرك بالله عز وجل المتقرر، لا فرق بين المفضل ولا غير المفضل. وعلى هذا فإن من أشرك مع الله في ما هو خسيس أو قبيح أو غير ذلك من السحر أو الشيطان أو غير ذلك فهو مماثل لمن عبد مع الله غيره في نبي أو ملك أو رجل صالح. فالشرك في هذا الباب سواء، بل العلماء رحمهم الله تعالى يقررون أن الشرك في الأنبياء والصالحين أخطر لأن الفتنة فيهم أعظم، وهذا ما قرره الأئمة وذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المهم كشف الشبهات. إذا تبين هذا وهو أنه لا يجوز الشرك مع الله، فإن قال قائل وما الدليل على عدم التفريق بينها في الشرك؟ نقول عندنا دليلا، أحدهما أن الشرك بالله عبادة واستغاثة متفق فيه ومجمع عليه، أن الشرك بالأنبياء أو غيرهم هو شرك ناقض للدين. الثاني أن الحلف بغير الله جاءت فيه أدلة صريحة ولم يستثنى منها أحد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت؟ وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. هل هناك فرق بين الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم في الحلف بغير الله؟ الجواب كلا. فإذا كان الحلف بالنبي لا يجوز، فالإقسام على الله به لا يجوز، وسؤال الله به أيضا لا يجوز، لأنه لا فرق في هذه الحالة بين معظم وغير معظم. من حلف بالنبي أو بذمته أو بشرفه أو بالبيت الحرام أو بغير ذلك، الكل سواء، سواء كان من حلف به معظما أو غير معظم، لا فرق بينها أبدا. هذه قضية مهمة جدا، ولهذا سوى الله بينها في مسألة الشرك. انتبهوا معي لهذا. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تكتمون. ما كان لبشر أن يؤتيه، من هو النبي؟ من هو الذي يؤتيه الله الكتاب والحكمة؟ هو النبي. ثم يقول للناس كونوا عبادا. وفي الآية الأخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال طائفة من السلف: هذا في العزير وعيسى والملائكة، أخبر الله عنهم أنهم لا يعبدون من دون الله وأن هؤلاء هم عباد لله يتقربون إلى الله عز وجل. انتبهتم لهذه المسألة؟ وهي واضحة جدا لكن مهمة في المسألة التي نتكلم عنها، وهذه قررها شيخ الإسلام في صفحة 291. في صفحة 292 أيضا شيخ الإسلام في الجواب هنا فرق بين طاعة الرسول وبين عبادة الله. العبادة لا تكون إلا لله، والطاعة تكون لله والرسول. واستشهد بآية أحب أن تقف عندها، وهي قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الطاعة وش قال؟ من يطع الله ورسوله. طيب والخشية والتقوى ما قال؟ يخشى الرسول ويتقي، ولم يجمع بينه وبين الله، وإنما قال: ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فدل هذا على التفريق بين الأمرين، فالطاعة واجبة لكن العبادة والتقوى والخشوة لا تكون إلا لله عز وجل. ومثله قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهذا أيضا نص صريح في التفريق بين المسألتين. آتاهم الله ورسوله، الإيتاء والإعطاء يملكه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحسب وهو الكافي والتوكل فلا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ثم شيخ الإسلام في صفحة 294 أيضا يقول ويقرر أن الشفاعة تكون يوم القيامة بالإذن، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وأن الأنبياء يعتذرون وينتهون إلى محمد فلا يشفع حتى يسجد ويؤذن له، وقد سبق بيان ذلك. لكن شيخ الإسلام هنا يعيده لبيان أن الأمر كله لله، وأنه لا يجوز أن يشرك مع الله، ولتكرير أن هذه الشفاعة الثابتة المتواترة لن تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا تكون له إلا بعد الإذن، بعد أن يسجد وبعد أن يأذن الله. فكيف يأتي آت في الحياة الدنيا ليتشفع ويتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون إذن؟ أين الدليل على ذلك؟ كلا والله لا يوجد دليل على ذلك أبدا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر في صفحة 295 أن التفريق بين ما يجوز الإقسام به وما لا يجوز والسؤال ببعضها لا يسأل بشيء من ذلك، التفريق بين معظم ومعظم لا يجوز. يعني في باب، يعني كان شيخ الإسلام مش يقول خلاصة، كما أنه في الشرك لا يفرق بين معظم ومعظم، فالشرك الأكبر في النبي أو في الملك أو في خاتم الرسل أو في غيره من المخلوقات من حجر أو شجر أو جن أو شيطان سواء. كذلك أيضا في الإقسام على الله أو السؤال به لا يجوز أن يفرق بين معظم ومعظم إلا بدليل، ولا يوجد عندكم دليل. انتبهوا معي، يورد شيخ الإسلام هنا شبهة، وهو أن قد يقول القائل منهم انتبهوا، لا أنا أفرق بين من يجب الإيمان به ومن لا يجب الإيمان به. من يجب الإيمان به مثل الملائكة يجوز التوسل به، مثل الرسول يجوز التوسل، ومن لا يجب الإيمان بهم لا يدخلون في مسمى الإيمان، هؤلاء لا يجوز التوسل به. فكيف يكون الجواب على هذه الشبهة؟ ها شغلوا أذهانكم شوي، كيف يكون الجواب على هذه الشبهة؟ ها ارفع صوتك. طيب انتهينا من الشرك، لكن هو يقول قاعدة عندي، الرسول والرسل والملائكة يجب الإيمان بهم فنتوسل بهم، من عداهم من شجر وحجر وفلان وما فلان وكذا من المخلوقات هذه ما أمرنا بالإيمان بها، ولذلك نقول لا يجوز التوسل. ها ارفع صوتك. طيب لا هو يعني هل هناك دليل على أن شيء يجب الإيمان به ومع ذلك ها نعم الرسول. لا انتهينا من هذه، هذا جواب سبق قبل قليل انه قضية الشرك، لكن هو يقول الان في شبهة بين من يؤمن به ومن لا يؤمن به، يقول انا عندي في شيء جاء الدليل انه يجب الايمان به فهذا معظم اتوسل به، ولا يجب هذا لا اتوسل به. ايوه احسنتم، نقول جاءت الادلة على انه يجب الايمان ها بملك منكر ونكير وبالحور العين وبالولدان، ويجب الإيمان بالجن، لو أنكر الإنسان وجود الجن ما حكمه؟ إذن هذه جاءت الأدلة التفصيلية بعضها في كتاب الله وبعضها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وداخلة إما في الإيمان به اليوم الآخر أو في غيره، ومع ذلك لا أحد يقول في مثل هذه الحالة أنه نتوسل إلى الله بالولدان والحور العين لأنه يجب الإيمان بها لأنها جاءت في الكتاب وفي السنة. فتبين بهذا فساد وبطلان احتجاجهم هذا، وأن التفريق بين ما يؤمن به وما لا يؤمن به لا دليل عليه. هنا انتقل شيخ الإسلام في صفحة 296 إلى 301 اللي هو درسنا في نهاية درسنا في هذا اليوم، إلى احتجاج المخالفين بقول الله تبارك وتعالى عن اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله كفروا به. هنا شيخ الإسلام يقول: احتج بعض المخالفين بقوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون بأي شيء؟ بالنبي. فدل هذا على أن الاستفتاح بالنبي والإقسام بالنبي والتوسل بالنبي جائز، لأن الله قال عنهم: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قالوا: فهذا دليل على جواز الإقسام به والسؤال به. انتبهوا معي، الجواب في ذلك: طبعا هذه المسألة يرجع فيها إلى ما ورد في كتب التفسير. فما هو الاستفتاح هنا؟ هل هو الإقسام؟ الجواب: لا، الاستفتاح هنا هو الاستنصار. طيب، ما معنى الآية؟ رجعنا إلى كتب التفسير فوجدنا ما أجمع عليه أئمة التفسير في هذا، وهو ما ذكروه أذى، وهو أن اليهود قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا وقعت بينهم وبين الأوس والخزرج في المدينة أو بينهم وبين المشركين نزاع، كانوا يقولون: إنه سيظهر نبي وسنتبعه وسنقاتلكم معه وننتصر عليكم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر إلى المدينة كفروا به، فأنزل الله هذه الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن لاحظوا معي، هذه القضية ليس فيها أي حجة، لأن الاستفتاح هنا ليس هو توسل ولا قسم ولا دعاء، وإنما هو طلب الفتح والنصر. الاستفتاح هو الاستنصار وهو طلب الفتح والنصر. وعلى هذا فليس في الآية أي دلالة على القضية، لأن معناها واضح وصريح. هل عندكم إشكال في المسألة؟ هل فيه إشكال فيها؟ الجواب: ليس فيها إشكال، لكن هناك رواية أوردها الحاكم هي اللي فيها الإشكال. ما هي؟ أورد الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: كان يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود، فعاذت بهذا الدعاء. ما هو دعاء اليهود؟ قالوا: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليه. فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الجواب من وجوه ذكرها شيخ الإسلام تيمية: الأول أن الحاكم نفسه ضعفه، فقال بعد إيراده له: أدت الضرورة إلى إخراجه. وما أدري ما هي الضرورة التي أدت بالحاكم إلى أن يخرج مثل هذا الحديث، خاصة أن هذا مما أنكره عليه العلماء. وفي إسناده عبد الملك ابن هارون، وهو من أضعف الناس، بل هو عند أهل العلم متروك، بل كذاب كما قال بعضهم. إذن هذه رواية لا تصح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، نزلت باتفاق أهل التفسير في اليهود المجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. المجاورين في المدينة أولا كبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد. فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان في قتالهم مع غطفان؟ الجواب الثالث في صفحة 300 أن في الرواية انتصار اليهود على غطفان، وهذا كذب لم يثبت فيه دليل، ولو ورد لنقل. الجواب الرابع أن اللفظ في الوارد في الآية ليس فيه دليل على ما احتج به من الإقسام على الله. فأولا الرواية لم تثبت، وثانيا لم يدل عليها نص الآية، وثالثا انتبهوا لدقة شيخ الإسلام، لو فرض أنها صحيحة وأنهم استعاذوا، فإن شرع من قبلنا لم يلزم أن يكون شرعا لنا، خاصة إذا ورد شرعنا بخلافه. وفي أمثلة على ذلك، فيه أمثلة على ذلك ثابتة، مثل سجود إخوة يوسف ليوسف، ما حكمه في شرعنا؟ الجواب لا يجوز، لم يقل أحد يجوز بجواز السجود، ودليلي قصة سجود إخوة يوسف وأبوه وأمه له. كذلك أيضا في قوله تعالى في سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا، على أحد القولين في تفسير الآية أنهم اتخذوا عليهم مسجدا، وهذا لا يجوز، فهذا إخبار، ولهذا قال غلبوا على أمره. ونحن جاءت النصوص الصريحة في عدم جواز البناء المساجد على القبور، فنقول أيضا هذه الرواية لو فرض مع أنها لم تصح فإنها لا تكون حجة علينا، ولا يجوز لأحد من أهل الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحتج بمثل هذه الرواية على جواز التوسل بغير الله بناء على ما كان يقوله اليهود، خاصة وأنه قد جاءت الأدلة عندنا بخلافه. واليهود لهم قصة معروفة في مجيئهم إلى المدينة، ولهذا كانوا يستفتحون. وتقول بعض الروايات إن اختيار اليهود للمدينة النبوية هي بناء على ما بقي عندهم في كتبهم التي لم يدخلها التحريف، لم يدخل التعريف بعضها، من بشارة صريحة من عيسى عليه الصلاة والسلام بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مقطوع به لأنه ورد في القرآن، ومقطوع به لأن بعض الأناجيل التي لم يعترف بها النصارى نصت على ذلك، ومقطوع به لأن الأناجيل التي أقرها النصارى فيها إشارات صريحة بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاليهود في المدينة النبوية إنما جاءوا إليها بناء على ما عرفوه في كتبهم، ولهذا تقول بعض الروايات إن اليهود صاروا يتنقلون مستوحين مما جاء في الأناجيل من المكان الذي سيبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسيهاجر إليه، فوجدوا أن مهاجره بلدة فيها نخل، ولما وجدوا المدينة أتوا إليها ومكثوا فيها وكانوا ينتظرون قدوم النبي. والدليل على ذلك أفاعيلهم في الجاهلية لما كان يجري بينهم وبين الأوس والخزرج أو بينهم وبين غيرهم من عدا، فكانوا يستفتحون على المشركين بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأملون أن يكون الرسول منهم لسبب، وهو أنه بعد، لاحظوا معي، بعد نبي الله إسحاق ويعقوب، إسحاق ويعقوب، بعد نبي الله يعقوب أرسل الله في بني إسرائيل رسلا كثيرين، ولهذا قال تعالى فريق يعني يقتلون النبيين بغير الحق، قتلوا من أنبياء الله الكثير، وهذا في بني إسرائيل. إذا هذه كلها بعد نبي الله يعقوب، فكان هناك أنبياء كثر وآخرهم كان عيسى، فكان اليهود يكادون يجزمون بناء على شيء من اعتقاداتهم أن النبوة فيهم، ولم يكونوا يعلمون أن الله أراد أن تكون خاتمة الرسالة من نسل غير نسل يعقوب، وإنما من نسل أخي أبي يعقوب إسحاق، إسحاق يعقوب ابن إسحاق وأخوه إسماعيل من نسل إسماعيل عليهم الصلاة والسلام جميعا، من نسله بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود طبعا لعجبهم بأنفسهم وما أكرمهم الله عز وجل فيه من الكرامات كانوا يظنون أنه لا رسالة إلا فيهم، وكانوا يكادون يقطعون أو يجزمون بذلك، خاصة وأن البشارة ربما لم تنص على أن هذا الذي يبعث سيكون من نسل كذا أو نسل كذا، هذا على حد علمنا والعلم عند الله عز وجل. فأتوا إلى المدينة واستوطنوها ينتظرون قدوم هذا النبي، وتعرفون بقية القصة، لما بعث النبي وهاجر إلى المدينة كفر به اليهود وجرى له بينهم وبينهم أحداث. الشيء بالشيء يذكر، ونحن نتكلم عن اليهود، أطماع اليهود إلى يومنا هذا هي أطماع أيضا في الجزيرة العربية، واليهود الآن في أمريكا يتحدثون عن أن بلادهم الأصلية هي الحجاز وأنها هي وطنهم الأصلي، وأنهم هم الذين تبرعوا للعرب بأن يسكنوا عندهم، فهم طارئون عليها، وهم الآن يأملون أن يعيدوا القضية الفلسطينية من وجه آخر، ألا وهي أنهم سيطالبون بالحجاز ويقولون هذه بلادنا ونطالب بها ومن طرأ عليها يجب أن يرحل، نحن أهلها ويجب أن نرجع. وهذا الكلام الآن يدور في دوائر اليهود في البلاد الغربية، وليس بغريب على اليهود الصهاينة والمتصهينين ومن معهم من النصارى، فإننا رأينا تعاونا منهم كبيرا فيما يتعلق بالغيبيات ومستقبل آخر الزمان، فتحالفوا، ولا يستغرب أن يكون بينهم من يطرح مثل هذه المسائل. وتعرفون اليهود أصحاب خطط بعيدة المدى، يبثون الدعاية 20 سنة ويبدأون 20 سنة ثانية وثالثة، ثم يسعون إلى أن يحققوا كما فعلوا في فلسطين، خططوا لذلك بعشرات السنين، وعقدوا مؤتمر باز بسويسرا اللي هو المؤتمر الصهيوني بقيادة هرتزل قبل 50 سنة من قرار تقسيم فلسطين، قبل 50 سنة، وسعى بكل ما أوتي من قوة مع الدولة العثمانية ومع غيرها في أن يوجد موطئ قدم لليهود في فلسطين. وقامت الحرب العالمية ودخلت الدولة العثمانية وقسم العالم الإسلامي بتاريخ عجيب، وكان من نتيجة ذلك أن صارت فلسطين بيد الإنجليز، مستعمرة إنجليزية، وسلموها لليهود، لأنهم في أثناء الحرب العالمية الأولى سنة 1917 من الميلاد قبيل نهاية الحرب بسنة ونصف أصدر بلفور وعده بأن فلسطين هو يتعاطف معهم وأنه يعدهم بفلسطين، يعد اليهود بفلسطين. وبعد وعد بلفور بثلاثين سنة من 17 إلى 47 أو 48 قررت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين، والآن دولة يهود في العالم الإسلامي هي شوك، والفلسطينيون يعيشون حياة الذل من هؤلاء الذين يفتكون بهم ليلا ونهارا. فهل يستغرب أن يخطط اليهود في أطماعهم في المدينة؟ أنا أقول لا يستغرب هذا، ولا ينبغي أن ننظر إلى المسألة وكأنها أمر غريب وخيال خادع. كلا والله، إن الأمر مما ينبغي أن ينتبه له وأن ينتبه له المسلمون، وخاصة أصحاب هذه البلاد، لأن أطماع اليهود كبيرة، ونحن نعلم أن هؤلاء تتعاون معهم القوى الكبرى في العالم. والأمة الإسلامية ما لم تعتصم بحبل الله وتتوكل على الله ولا تتوكل على غيره، وما لم تعتمد على قواها هي وما تأخذ به من الأسباب، وإلا فأعداء الله عز وجل لا يرقبون فينا ولا في المؤمنين إلا ولا ذمة. متى ما برزت مصالحهم تخلوا عن صداقاتنا ومعاهداتنا واتفاقياتنا ومالوا إلى مصالحهم، والأحداث التي تجري في هذه الأيام واضحة وضوح الشمس. فعلى الأمة الإسلامية أن تدرك خطورة الأمر، وأن الواجب هو العودة إلى الله عز وجل والتوكل عليه، لأن الله عز وجل، وهذا من الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام في بيان أنهم لم ينتصروا على غطفان، أن الله كتب عليهم الذلة، كتبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وأنهم لا ينتصرون إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وأن هذا الحبل قصير، ما يمكن أن يستمر انتصار اليهود، بل يكون إذا فرط المسلمون، لكن تكون العودة والكرة لهذه الأمة المتبعة لنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون قد أنهينا درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالنسبة لدرسنا القادم إن شاء الله تعالى، نعم، إلى صفحة 200 و... إلى 231. من 302 إلى 331 نهاية صفحة 331. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.